لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومعنى لا إله إلا الله، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الأنبياء جميعا اتفقوا على هذه الكلمة، هي أصل الدين، وهي متفق عليها بين جميع الرسل، وهي سبيل النجاة، وهي طريق النجاة. من أتى بها كاملة بشروطها فقد فاز ونجح. هذه الكلمة هي الأساس. فعلينا أولا أن نتفقد أنفسنا، هل أتينا بهذه الكلمة كما أمرنا الله عز وجل، أم أننا لم نأتي بها على الوجه المطلوب. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أي لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، لا تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا تصرف صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا حجا ولا دعاء ولا ذبحا ولا رجاء ولا خوفا إلا لله عز وجل. فإذا صرفت شيئا من ذلك، ولو صرفته لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لرجل صالح، فقد أشركت بالله عز وجل. بعض الناس يقول لا إله إلا الله، ولكنه مع الأسف تجد أنه يذهب إلى القبر الفلاني ويطوف به كما يطوف بالكعبة، ويذبح له، ويدعو صاحب القبر، يسأله المدد، يسأله الولد، يسأله كذا وكذا. إذن هذا هل أتى بلا إله إلا الله كما أمره الله عز وجل؟ حجته أنه رأى الناس يفعلون ففعل كما يفعل الناس. لا، أنت مسؤول يوم القيامة، هل أتيت بهذه الكلمة فيها النجاة؟ ولذا قال القائل وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. فهذه شروط سبعة لا بد منها حتى نأتي بكلمة التوحيد كما أمرنا الله عز وجل، وحينها نكون منقاد. أولا أن نعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم، أن تعلم لا إله، ما معنى لا إله إلا الله؟ ليست مجرد كلمة. ولذا قال الله عز وجل عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقولون لا إله إلا الله، ما كان أسهل هذه الكلمة على اللسان، ولكن يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله هجروا كل ما يعبد من دون الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، كيف يجعل الآلهة كلها إلها واحدة؟ ليسوا أغبياء، كان يقول هذه الكلمة ويسلم من القتل، لا، لكنهم يخشون من تبعتها، لأن معنى هذا أنهم تركوا عبادة الأصنام. فكيف بمن يقول لا إله إلا الله ويدعو مع الله غيره، يا سيدي فلان، يا كذا، يا الولي فلان، المدد، الولد، كيف هذا، كيف يتأتى هذا مع هذه الكلمة العظيمة؟ هذه الكلمة أيها الأحبة ليست كلمة سهلة، ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينشر للإنسان يوم القيامة دواوين أعماله 99 ديوان على مد البصر فيها سيئاته، فيقول هل لك من حسنة، فيقول ماذا تفعل مع هذه السيئات، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة فتطيش هذه السجلات. هذه الكلمة عظيمة، كلمة لا إله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فلا بد أن العلم واليقين المنافي للشك، أن يقين يقول هذه الكلمة ويقولها صدقا، وأن يقبل هذه الكلمة وأن ينقاد لما دلت عليه. هي كلمة خفيفة لكنها عظيمة عظيمة، من قالها فقد فاز ونجح وأفلح، فلا بد أن نحافظ عليها أيها الأحبة، لأن الذي يأتي بما ينافيها دخل عياذا بالله في الشرك. والله عز وجل يقول ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ما ينفعك لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا أي عمل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكلها جاءت الأولى في سياق الأنبياء والثانية في سياق الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وحاشاهم جميعا من ذلك، ولكنه تعليم لنا لنتعلم. إذن هذه الكلمة عظيمة، فهنيئا لمن حافظ عليها حتى يلقى الله. لا يظن ظان أن أولئك الذين يغشونه ولا ينصحون له، الذين يقولون له القبر الفلاني ترياق مجرب، هؤلاء يريدون له أن يهلك مع الهالكين عياذا بالله. هذا الإنسان الذي تدعوه هو ميت في قبره، هو في حاجة إلى المغفرة، هو في حاجة إلى الرحمة، هو في حاجة إلى دعائك أن تدعو له أنت، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، حتى وإن كان هذا من أعظم الناس، حتى وإن كان صالحا وليا من أولياء الله عز وجل، فإن الله أمرنا أن ندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم، وما ذلك إلا لحاجتهم، لكنهم لا يملكون شيئا. والنبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو أعظم الخلق، كرمه الله برسالاته واصطفاه على أهل الأرض، ماذا يقول؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حمايته قال العلماء لجناب التوحيد أنه لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، كلمة كثير من الناس يحلفون بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما شاء الله وشئت، سكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. انظر ما تقول حتى ما شاء الله وشئت. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نحلف بآبائنا، كل ذلك حماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، ليكون توحيد الإنسان خالصا، حتى نفي بمعنى لا إله إلا الله هذه الكلمة التي أكرمنا الله بها والتي جعلنا الله من أهلها، ونسأل المولى جلت قدرته أن يميتنا عليها وأن نلقى الله بها، بلا إله إلا الله. إذن هذه كلمة عظيمة، معناها لا تصرف شيئا من عبادتك ومن طاعتك لغير الله، لا إله إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام بين له أركان الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا أول، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن إنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم يقل أشهد أن محمد رسول الله لا يقبل منه ذلك، ولهذا الشهادتان هما ركن واحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. مهما كان هذا الإنسان لا بد أن يؤمن برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله بالحق، أرسله الله بشيرا ونذيرا، أرسله الله عز وجل وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين وأنزل عليه الفرقان صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الأنبياء والرسل وهو أفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. وحقه علينا أن نؤمن به أنه رسول مرسل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلا بد من هذه الشهادة، وهذه الشهادة تقتضي من الإنسان أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا الذي تقتضيه هذه الشهادة، وتقتضي أن تحبه صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. لابد لا يؤمن أحد حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ومن نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وهذه المحبة إنما تكون باتباعه صلى الله عليه وسلم، وبمحبة سنته صلى الله عليه وسلم، وبالدفاع عن شريعته صلى الله عليه وسلم. لا تكون هذه المحبة بالغلو فيه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزله منزلة الألوهية هو لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تجمع له بين العبودية وبين الرسالة صلى الله عليه وسلم، فهو عبد الله ورسوله، رسول مصدق صلوات ربي وسلامه عليه. فهاتان الشهادتان هنيئا لمن أتى بهما كما أمره الله عز وجل، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبذلون أنفسهم لحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك الواجب علينا نحن أن ندافع عن سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نرد عن شخصه وإذا تطاول متطاول على شخص النبي صلى الله عليه وسلم فإنا نعلم أنه لن ينال من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، والله يعصمك من الناس، الله عز وجل يحفظه من الناس، ولكن الواجب علينا أن ندافع عنه صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أن مآل هذا الذي يتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب والتحقير والتنقيص من شأنه أن مآله إلى سوء. الذي يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من واجبنا أن ندافع وأن نبرز للناس سيرته، وأن نبرز للناس أخلاقه، وأن نبرز للناس ما كان عليه صلوات ربي وسلامه عليه ليعلم الناس. والغريب أن أولئك الحاقدين الذين يتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا ما تكلموا وكتبوا ما كتبوا ورسموا ما رسموا، ومع هذا لم يزدد الناس إلا إيمانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال لي أحد الإخوة أنه أسلم ما يقارب 300,000 بسبب هذه الدعاية الرذيلة المرذولة التي حيكت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ الناس عن الرسول فوجدوا سنته ظاهرة، ووجدوا صفاته بارزة صلى الله عليه وسلم، فانقادوا لذلك. فهاتان الشهادتان، وسنتحدث إن شاء الله تعالى في الغد عن بقية الأركان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثلاثة في الليل. هذا السائل يقول: من تأخر ليلة المزدلفة ولم يصل إلى المزدلفة إلا في الساعة الثالثة قبل الفجر، يعني أقول هذا لا شيء عليه. من وقف بمزدلفة قبل الفجر ولو لحظات، من صلى بها الفجر فهذا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف موقفنا هذا، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه، والله أعلم. نعم نعم. يا هذا يقول: إذا أخر الرمي في يومين، يعني مثلا 11 و12، وهل يجوز له أن يرمي في 12؟ نعم يجوز له أن يرمي في 12، لكنه يرمي أولا رمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني، والله أعلم. نعم نعم. لا، يرمي الثلاث ثم يعود لليوم 12 ويبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. احنا ما قلنا شيء في العذر، العذر لا شيء فيه، له أن يؤخر، لكن هذه طريقة الرمي التي ذكرها العلماء، والله أعلم. نعم. الهدي يقول أنه الإنسان يأخذ القسيمة الهدي ولا يدري هل هي مكتملة للشروط أو لا. الأصل أن الشروط تراعى في الذبائح، وهناك إشراف يعني فيما نعلم على هذه الذبائح، إشراف من قبل طلبة العلم على هذه الذبائح التي تذبح، وهي مسؤولية البنك، فإن كان فيه نقص فهم يتحملون ذلك. أما الذي وكلهم فيما يظهر أنه لا شيء عليه حتى وإن كانت ليست مستوفية للشروط. نعم نعم. دخلتم بعد هذا في مزدلفة؟ نعم. هذا الأخ يقول أنه نزلوا في مكان قال لهم بعضهم أن هذه من مزدلفة، والبعض قال لهم أنه ليس من المزدلفة، ثم تبين لكم أنها ليست من مزدلفة، يقول على غالب ظنه أنها ليست من المزدلفة. وليس هناك توسعة للمزدلفة فيما نعلم. المزدلفة لها حدود، وضعت لوحات كبيرة في نهاية حدودها فتعرف بها، ليس هناك توسعة خارج هذا. فإذا كنت يعني يغلب على ظنك أنك لست في المزدلفة فإنك ولم تمر بها قبل الفجر، لكن لو فرض أنك خارج المزدلفة ثم مررت بها قبل الفجر ولو لحظات بعد يعني قبل الفجر في آخر الليل وخرجت تكون دخلت مزدلفة، ويكفي هذا إن شاء الله تعالى. لكن إن كنت خارج الحدود وغلب على ظنك أنك لم تدخل المزدلفة فتكون تركت المبيت بمزدلفة وعليك دم لترك المبيت بمزدلفة، والله أعلم. نعم، أنا لا أعلم الآن أين كنتم، لكن الذي يظهر أنت تقول الذي يظهر ظهر لك أنكم لستم في المزدلفة. وأنا أسألك هل دخلتم في قبل الفجر مثلا؟ الحدود كانت واضحة يا شيخ، الحدود هناك لوحات حدود لمزدلفة، نهاية مزدلفة، بداية مزدلفة، على كل شارع تقريبا. ها يعني أنا ما أدري الآن، إن كنتم يغلب على ظنكم أنكم خارج مزدلفة ها فينبني على هذا أنكم لم تقفوا بالمزدلفة، لم تبيتوا بالمزدلفة، فعلي على كل واحد منكم دم. نعم، وإن غلب على ظنكم أنكم في المزدلفة فلا شيء عليكم. نعم، هو الأصل في مثل هذا في الأحكام وما يتعلق بها أن الإنسان يؤدي ما عليه، إذا كان عليه دم يؤديه، ثم إذا أراد بعد ذلك أن يطالب من غرر به فله ذلك، الذي قال له هذه مزدلفة وهي ليست بالمزدلفة فله أن يطالبه بعد ذلك، لكن هذا الأصل الإنسان يبرئ ذمتها الآن. أنا ما أعرف شيء اسمه التوسيع لمزدلفة، والله أعلم. نعم نعم، متى دخل؟ لا دخل بعد الفجر انتهى، لم يبت بمزدلفة. نعم أي نعم، هذا واجب يمكن تداركه، والإنسان ليس آثما لا يأثم. يعني الآن ترك الواجب يلزم منه أمران، يلزم منه الإثم لأنه ترك واجبا، ويلزم منه عليه الدم، يترتب عليه الدم. فمن كان معذورا فليس عليه إثم لأنه معذور، لكن يجبر هذا النقص الذي في حجه بدم، هكذا يقول العلماء والله أعلم. نعم، ولو كان معذورا، العذر يسقط الإثم لكن لا يسقط الدم. نعم، يعني هذه غاية ما في الأمر، أنها لم تبت في ليلة، باتت ليلة الحادي عشر ولم تبت ليلة الثاني عشر، والرمي إذا كانت عاجزة وكبيرة ولا إذا كانت عاجزة كبيرة مثلا في السن لا تستطيع أن ترمي، أو كانت مريضة، أو كانت حاملا، أو ما أشبه ذلك من الأعذار، فلا شيء في أن يرمي عنها زوجها، لكن إذا كانت مستطيعة فالواجب أنها ترمي هي، وغاية ما عليها في هذا أنها تتصدق بشيء في ترك مبيت ليلة، والله أعلم. نعم، لا هي قل آمنت بالله ثم استقم، لكن يعني أيوة، لكن الاستقامة هي أن يستقيم الإنسان على أمر الله، ما أمره الله عز وجل، أن يأتي ما أمره الله، وأن يجتنب ما نهاه الله عنه. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا يعلمنا نحن، يعلمنا بهذا، ولا لا يظن أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم تساهل في شيء من أمر ربه ولا أنه فعل شيئا مما نهاه الله عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني استقام كما أمره الله عز وجل، ولهذا الإنسان يقول اهدنا الصراط المستقيم، ها الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، الذي كما أمر الله عز وجل، بعضهم قال الإسلام وبعضهم قال الكتاب وبعضهم، المهم أن الإنسان يستقيم على أمر الله عز وجل. لكن هذا الهول لا شك أن هذا إذا حمله الإنسان اهتم ومن اهتم بشيء فإنه سيأتي به. إذا اهتممت بأمر وفكرت فيه كثيرا، أن الله أمره بأوامر كثيرة، فامتثال لهذا وتفكيره صلى الله عليه وسلم وتأمله فيما أمره الله به، هذا لا شك أنه ربما يهتم به الإنسان، وكل مؤمن يهتم بما أمره الله عز وجل به. نعم، لكن لا أعرف يعني معنى غير هذا، والله أعلم. نعم. لا يعني انتبه لحظة، هذه شروط لا إله إلا الله، ها؟ ولهذا يعني العلم أن تعلم معنى لا إله إلا الله كلها متعلقة بلا إله إلا الله، ها؟ العلم واليقين أن تقولها يعني دون أن ترتاب، من غير شك ولا ريب، ها؟ تقولها بيقين أنه لا إله إلا الله. ما يقول الإنسان هذه الكلمة وفي قلبه شك أن أحد قد ينفعه أو أحد، لا، هذا ينافي اليقين، ينافي لا إله إلا الله. والقبول أن تنقاد لهذه الكلمة وأن تقبلها، لأن المشركين ما كانوا يقبلونها، لأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ما يقبلون هذه الكلمة، ويقول أجعل الآلهة إلها واحدا، كيف هذا؟ ها؟ العلم واليقين والقبول والانقياد لما دلت عليه هذا الكلمة، يجب أن تنقاد وأن تسلم أمرك لله عز وجل أنه لا إله إلا الله، تسلم لهذه الكلمة. والصدق أن تقولها صادقا من قلبك، لأن المنافقين كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكنهم كانوا كاذبين، يقول لا إله إلا الله، يقولها بلسانه، ها؟ لكنه كاذب ليس صادقا. أما المؤمن يقول هذه لا إله إلا الله وهو صادق في قولها، يقولها بلسانه ويواطئ اللسان القلب. أما من قال، لو جاءنا إنسان وقال لا إله إلا الله وهو إنما يريد يعني خلاص مالي أو غير ذلك، نحن في الدنيا نعامل بحسب الظاهر ونقول قال لا إله إلا الله هو من المسلمين، لكن هذه الكلمة لا تنفع عند الله عز وجل إذا كان كاذبا في نفسه، فلا بد أن يقولها صادقا. نعم، طيب تنتهي من هذه، ها؟ وأن يقولها خالصا من قلبه، خالصا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا لله عز وجل، ما قالها بشرك أو قالها يعني قال لا إله إلا الله ويعتقد أن مع الله غيره. والمحبة أن يحب هذه الكلمة وأن يحب أهل هذه الكلمة، أهل لا إله إلا الله، هذه شروطها، ها؟ لكن بقية الأعمال، إنسان صلى وما أخلص في صلاته، إنسان زكى وما أخلص، هذه لها شروط أخرى، هذا شرط لا إله إلا الله، ولكن هذا ما يتنافى مع هذا، عرفت؟ السؤال تسأل عنه أنت، ها؟ أنه قال لكنه صلى وهو غير مخلص لله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما روي عن ربه، يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولهذا يقول العلماء إن الرياء يبطل العمل إذا دخل من أصله، ما صليت إلا من أجل فلان عشان يعرفني أني أصلي، هذا ما له قيمة هذا العمل. ولهذا في كل عمل فيه شرطان، الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أي أخلصه وأصوبه، أن يكون العمل خالصا وصوابا. فإذا كان العمل خالصا لله عز وجل لكنه ليس بصواب، إنسان صلى لكنه لا يحسن الركوع ولا السجود ولم يأتي بأركان الصلاة ولا بواجبات، إذن لا عبرة بهذه الصلاة. ولو كان صوابا، إنسان صلى كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ما أراد بهذه الصلاة وجه الله، لا قيمة لهذه الصلاة. فلا بد في كل عمل، هذه شروط لا إله إلا الله السابقة، أما هذه في كل عمل أن يكون خالصا وأن يكون صوابا صحيحا، يعني صوابا، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال لتأخذوا عني مناسككم. فلا بد أن يلاحظ الإنسان هذين الأمرين. واضح هذا شيء؟ أي نعم. طيب الطواف للسعي، الطواف للسعي. طيب أولا السؤال ما هو في اللافتة هذه اللي في منى؟ هو فيها بين منى ومزدلفة وادي، وادي محسر هذا، يعني وادي ليس من مزدلفة ولا من منى، وهذا ليس من منى إن كنت عند اللوحة التي فيها بداية مزدلفة، فالظاهر أنك لست في منى. لكن غاية الأمر أن الخيام إن كانت متصلة في بعضها والإنسان ما وجد مكانا في داخل منى أنه لا شيء عليه في هذا، هذا في بالنسبة للوح. أما أنك تقول شككت هل طفت ستة أشواط أو سبعة أشواط ثم رجعت إلى منى ثم رجعت وأتيت بالشوط السابع، أقول الشك هذا متى كان؟ هل كان أثناء الطواف أو بعد أن انتهيت من الطواف بعد أن وصلت إلى الخيام؟ العلماء يقولون الشك الذي يأتي لإنسان بعد العبادة لا يلتفت إليه، هذا الشك لا يلتفت إليه. الآن صلينا العشاء فيأتي الشيطان إلى بعضنا ويقول له هل صليتم أربع أو صليتم ثلاث؟ خلاص انتهت هذه الصلاة، هذا من الشيطان. فلا تنظر إلى الشك بعد انتهاء العبادة، بعد أن تنتهي من العبادة. والشك الذي يؤثر هو أثناء العبادة وأنت تطوف، هل طفت ستة أو سبعة؟ تأتي بالسابع مباشرة، تبني على اليقين، تبني على الأقل، الستة متيقنة لك والسابع مشكوك فيه، فتطرح الشك وتبني على اليقين وتأتي بالشوط السابع. هذا من جهة، هذا الشك نحن نقول لا يعتبر بعد أن خرجت من الطواف. ولو كان هذا الشك معتبرا لم يجزئك هذا الشوط الذي أتيت به من منى. لماذا؟ لأنه يشترط في الطواف أن يكون متتاليا متواليا، فلو فصل الإنسان بفاصل طويل فإنه لا ينبني بعضه على بعض. يعني إنسان وصل إلى منى ثم تذكر أنه ما طاف إلا ستة ثم جاء ليكمل السابع، لا يكفي هذا، لا يكفي. فالإنسان يبدأ من جديد، استأنف الطواف ويطوف سبعة. لكن نحن نقول إن شاء الله أنه لا شيء عليك، لأن هذا الشك إنما حدث لك بعد أن انتهيت من الطواف. أما لو كان الشك معك وأنت في الطواف ثم ما استقر رأيك على هذا إلا في السعي، لا، هنا في هذه الحالة يلزمك أن تأتي بطواف. نعم والله أعلم. نعم كم بت يعني أكثر الليل؟ لا حرج على الإنسان أنه أن يبيت في منى أكثر الليل ثم يخرج بعد ذلك إلى مسكني في العزيزية أو في غيرها من مكة وينام النهار، ثم إذا جاء الليل جاء إلى منى، لا حرج عليه في هذا. نعم. رميت ولا قبل الزوال؟ الأولان رميك في اليومين متى قبل الزوال؟ أنت متى طيب في أي يوم؟ يوم العيد يعني؟ يوم العيد بعد الفجر بشوية الساعة 8 كده. طيب ومتى أنت جلست؟ ثلاثة أيام في منى ولا يومين؟ يومين. طيب يوم رميت يوم بعد العيد يومين. طيب رميت في يوم قبل الزوال، في يوم قبل الزوال وفي يوم بعد الزوال. هذا أرى أنك يعني تتصدق بشيء عن هذا اليوم الذي رميته قبل الزوال. نعم. نعم. أولا يعني الواجبات اللي هي واجبات لا تسقط عن الإنسان إلا لضرورة، إذا خشي الإنسان على نفسه وعلى حاله أما الوظيفة لا أظن أن الإنسان مجبر على أن يدخل وظيفة معينة، هناك وظائف كثيرة وأعمال كثيرة غير هذه الوظيفة، إن ما تيسرت له هذه يتركها إلى غيرها، هذا الذي يظهر والله أعلم. نعم. والرحلة الآن ستذهب إلى مكة مرة أخرى؟ لا ما عليك طواف وداع، خلاص أنت ودعت وخرجت، فإذا ذهبت إلى مكة أتيت بعمرة، الصحيح أنه لا يلزمك طواف وداع والله أعلم. خلاص ما عليك وداع. نعم. لو طفت لا شيء، الطواف تطوع مو وداع، تطوف تطوعا، لو إنسان طاف 100 مرة بالكعبة تطوعا لا شيء عليه. لا إذا كان حي وقادر هو يأتي بنفسه، لا لا عاجز يعني، لا لا لا تأتي به. نعم نعم أي. لا الواجب تكون في مكة. أي نعم. وصي أحد من تعرفه هنا يتصدق عنك. نعم يتصدق يعني يوم لا يلزم منه ذبح لكنه يلزم فيه صدقة، أي شيء يتصدق به الإنسان ما يكفي. نعم. لا لا يشترط التتابع، تصوم يوم وتفطر يومين وتفطر لا مانع. أما الطواف يشترط فيه الموالاة، أما السعي لا يشترط في هذا ولا يشترط له الطهارة. السعي الطواف هو الذي يشترط له الطهارة ويشترط فيها الموالاة، ولهذا إذا طاف الإنسان ثم أحدث فإنه يخرج ويتوضأ ويستأنف من جديد، هذا الذي يظهر والله أعلم. هو الأصل المشعر الحرام، بعضهم يقول مزدلفة والبعض يقول هو يعني جبل يسمونه قزح بجانب مزدلفة الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشترط وقفتها هنا وجمع كلها موقف، تقف في أي مكان، لكن الذكر يكون بعد صلاة الفجر، بعد أن تصلي الفجر تذكر الله عز وجل ثم تخرج بعد ذلك. نعم والله وما أنا ما أعرف المكان الذي ذكره الأخ، أنا ما تبين لي. أيوه بس أنت تسأل عن المكان أو تسأل عن أنه أتى بال أيوه أنت تسأل عن أي شيء، تسأل عن رمي، متى رميتم؟ أنا سكفي إن شاء الله، الرمي صباح ما في شيء. صحيح صحيح. نعم أي نعم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.